ويجيل بخاطرك ايضا اهله واصدقائه ومعارفه، وياتي لك بالاحداث التي كانت بينك وبينه او شاهدتها انت وهو. هذا اسمه تداعي المعاني، يعني ان المعنى يدعو المعنى. الله سبحانه وتعالى حينما يخاطب الانسان يخاطب كل ملكاته في آن واحد، حتى لا تعطى ملكة غذاءها وتتلفت ملكة اخرى الى غذاء، فيأتي الغذاء مستوفي لكل الملكات. مثلا حينما اراد الحق سبحانه وتعالى ان يمنع المشركين من ان يطوفوا بالبيت، وكان المشركون يطوفون بالبيت ويأتون من اماكن سحيقة بعيدة ليطوفوا بالبيت في موسم الحج، وكانوا يأتون باموالهم لينفقوها على اهل مكة ويشترون كل شيء يلزمهم منها. اذا فموسم الحج كان موسما اقتصاديا، فحين يريد الله ان يمنع المشركين ان يحجوا ويخاطب المسلمين المقيمين بمكة ان يحولوا بينهم وبين ان يطوفوا، علم بما خلق من ملكات ان ملكة اخرى ستتدخل في هذا الوقت، حين يقول انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين. هذا ليس حكما ينزل بدون ان تتحرك ملكات في النفس الانسانية. فعلم ازلا ان ملكة النفعية الاقتصادية عندهم ستتحرك، بمعنى انهم يقولون واذا كنا سنمنع المشركين الذين يفدون علينا بالاموال ليشتروا بضائعنا وموسمهم الاقتصادي هو الذي يعوننا طيلة العام، فكيف نصنع اذا بالله حين يقول المشركين لا يأتون ابدا؟ الا تتحرك في النفس الانسانية تلك الملكة؟ فالحق سبحانه وتعالى في نفس واحد يقول انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ثم يعطي الملكة التي تلتفت معنى جديدا فيقول وان خفتم عيلة اي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. زاد تلك هي عظمة الكلام الالهي، لان ربا يتكلم مش انسان يتكلم، فعل انسانا لو تكلم كان يفوته هذا المعنى وبعد ذلك يحدث ضجة وبلبلة وثورة وعملية فظيعة. انما هو على طول ساعة ما يقول انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا يقول لهم ويطمئنهم وان خفتم عيلة اي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. وقد فعل، فجبع اليه ثمرات كل شيء وقال لا تعتقدوا ان هذه الثمرات جاية كده علشان تطور، ده رزقا من لدنا. وقال كمان اشد من كده، قال يجبى اليه ثمرات كل شيء، يجبى جباية مش كل واحد حر يودع او ما يوديش، شوف بقى جباية الله في تطمينات اكتر من كده للملكة النفعية في النفس، لانه بدي حتة اقتصادية تترتب عليها قوام الحياة. اذا فتداعي المعاني كل القرآن آية متقدمة وآية متأخرة وآية في الوسط، تلتفت تلاقي الآية الوسطانية مربوطة بتداعي المعاني بالآية اللي قبله ومربوطة بتداعي المعاني بالآية اللي بعده، علشان ما فيش يجي حاجة لفتة. بالله لو أن الحق سبحانه وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، طب هم قالوا الحد ولا قالوا في نفسهم؟ طب لما ربنا يروح أفشهم كده يقولوا ويقولون في أنفسهم، بالله لو لم يقولوا كانوا يقولوا الله، القرآن بيقولوا ويقولوا في نفسهم، ما قلناش لا في نفسنا حاجة ولا بتاع، إنما أفشهم ولا ما أفشهم؟ أفش البلكات كلها. على الأول فينا آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دي تحريض على الإنفاق، كلام جميل. وجت بعد آية إيه؟ آية تفيد ان فيه انفاق لا يقبله الله، في قوله ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار